أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضر القرآن وتبويت. Yeah. Thank you. يعني

ممكن واحد يعرف قراءة سليمة صحيحة ولا يعرف شيئا لا يمكن ان يكون هناك فين فين Thank you. Yeah. شيء معين لا هو حياته كويس ولا فلا يعني احنا يعني لا يعني تاخذنا بالنحو والحروف والكلام عن الغايه اولا احنا التدريس اللي بنتعلمه هو تدريس كتابي ولغيه التدريس كتابي للغايه هو وسيله يعني نقرا كلام من الاخرى صحيح والقران احنا بنتعلم عشان افعل ولا افعل يبقى برضه القران نقعد القصد وقوله القصد وكذا والتوحيد والتوحيد والتوحيد عن تدبر الايه تدبر الايه واحده يدخلنا بسهوله في الجنه اللي هو احنا عندنا Yeah. على طريقة أشهر الله لا الحمد لله يا رب.